يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله في حديثه عن المجاز عند قوله تعالى يريد أن ينقض، لعلنا نستكمل ما تبقى. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في تفسير القرطبي رحمه الله تعالى في مسألة المجاز قال: ذهب قوم إلى منع المجاز في القرآن، منهم أبو إسحاق الإسفرايني وأبو بكر محمد بن داود الأصفهاني وغيرهما، فإن كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حمله على الحقيقة أولى بذي الفضل والدين، لأنه يقص الحق، كما أخبر الله تعالى في كتابه، ومما احتجوا به أن قالوا لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز لزم وصفه بأنه متجوز أيضا، فإن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة، وهو على الله تعالى محال. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وتقول هل من مزيد. وقال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال تعالى: تدعو من أدبر وتولى. واشتكت النار إلى ربها واحتجت الجنة والنار وما كان مثلها حقيقة، وأن خالقها الذي أنطق كل شيء أنطقها. وفي صحيح مسلم حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. هذا في الآخرة. وأما في الدنيا ففي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدثت أهله من بعده. وقال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث حسن غريب. وقد رد الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى القائلين به من وجوه كثيرة، وسماه طاغوتا في كتابه الصواعق المرسلة. وقد رد الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله على القائلين به من وجوه كثيرة وسماه طاغوتا في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وبين أن مراد من ادعاه صرف نصوص الكتاب والسنة عن مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وحرفت به عن دلالاتها تأييدا للبدع وحيدا عن منهج السلف في إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الخضر بيده، أي أشار بها، وفي رواية فمسح بيده. لكن عفوا يا شيخ، نقف مع المسألة قليل لو تكرم. اللي هي علماء رحمهم الله الذين أنكروا المجاز، كل هذا حتى لا يفتح الباب والمجال للمبتدعة في رد نصوص الصفات وحملها على المجاز. العلماء من أهل السنة الذين أثبتوا المجاز، لماذا لم يكن عندهم هذه الحساسية ومع ذلك أثبتوا آيات الصفات ولم يردوها؟ هم يقولون المسألة مسألة اصطلاح، والمحذور الذي يخشى منه يجتنب، فتستثنى النصوص التي فيها أمور غيبية لم يستعملها العرب في أساليبهم، لأنه ليس هناك شاهد يقاس عليه. نعم، لأنه ليس هناك شاهد يقاس عليه، أمر غيبي، ما استعمل العرب المجاز في هذا الباب، إذن لا نستعمله، فنستثنيه وننفصل عن هذه الدعوة. مما يرد به المجاز، وهذا قول له حظ من النظر وقوي جدا، يعني أن المجاز يمكن نفيه وليس في النصوص ما يمكن نفيه. شو معنى هذا الكلام؟ لأنك إذا قلت جاء أسد، وقال قائل والله أنا ما شفت أسد، أنا شفت رجال شجاع معه سيف ويضرب وحوالك، ما شفت أسد، تقول كلامك صحيح ولا خطأ؟ بلى صحيح. إذن المجاز يمكن نفيه، وليس في كلام الله جل وعلا وكلام نبيه ما يمكن نفيه. هذه من أقوى الأدلة التي يستدلون بها. وعلى كل حال ولج المبتدعة من هذا الباب ولوجا حقيقة أساءوا إساءة بالغة في نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسول عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، وإن كان قصد بعضهم أو لا نظن بأحد سوى، لكن على أن كان القصد من بعضهم حسن، يقصدون بذلك التنزيه لله جل وعلا، لكنهم وقعوا في شر مما فروا منه، يعني فروا من التشبيه ووقعوا في التعطيل. نعم، فروا من التشبيه ووقعوا في التعطيل، والخير كله في اتباع من سلف أئمة هذه الأمة وسلفها ومن الصحابة والتابعين، يقرون بما جاء في النصوص ولا يلتزموا باللوازم الباطلة. الأئمة الذين نفوا المجاز من أمثال شيخ الإسلام ومن مثله من نفى، جاء عند هذه النصوص واعتبرها من أساليب العرب المستخدمة وليست من المجاز، يريد أن ينقض سائر القرية. حتى في القرآن مستعملة في الأدلة التي ساقها الشنقيطي رحمه الله، هو يقول إنها هذه استخدام عرب وليس مجاز، هذا مراده، أسلوب من أساليب العرب يستعملونها. يعني ماذا عن كلام النملة وكلام الهدهد في القرآن جاء؟ شو بيقولون؟ يقولون ما تكلمت، هذا الكلام ليس بلسان المقال من بلسان حال. نعم، يمكن أن يقال مثل هذا؟ ما يمكن. إذا التزموا مثل هذا يلتزمون بغيره. إذا قالوا أن النملة نطقت والهدهد نطق والبقرة التي ركبها صاحبه وقالت إنما ما خلقنا لهذا نطقت كما في الصحيحين، إذن ما الذي يمنع؟ في القرطبي قيل قال الخضر بيده، أي أشار بها، وفي رواية قال فمسح بيده، وفي القرطبي قيل هدمه ثم قعد يبنيه، هدمه ثم قعد يبنيه. لكن هل المعجزة تكمن في هدمه وبنايته من جديد أو مسحه باليد؟ لا، في إقامته بمجرد المسح. نعم، في بعض الروايات أشار بيده إشارة، هذا أشد أدخل في المعجزة. صحيح، هذا إذا قلنا أنه نبي، أو الكرامة إن قلنا أنه ولي، والخلاف معروف عند أهل العلم. وقال سعيد بن جبير مسحه بيده وأقامه فقام، وهذا هو القول الصحيح، وهو الأشبه بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل والأولياء. وقيل عمده بعمود، وفيه إطلاق القول على الفعل. عمده بعمود، شو معنى هذا؟ أنه وضع عمود، وضع عمود يسنده به. قال الكرماني قيل وهذا دليل على أنه نبي لأنه معجزة، ولا دلالة فيه لاحتمال أنه كرامة، وكانت الحال حال اضطرار وافتقار إلى المطعم، وقد مستهما الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو السؤال، فلم يجدوا مواسيا، فلما أقام الجدار لم يتمالك موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى من الحرمان ومسيس الحاجة أن قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني حتى ندفع به الضرورة. قال موسى، وفي رواية غير أبي ذر، فقال له موسى أي للخضر لو شئت لاتخذت بهمزة وصل وتشديد التاء وفتح الخاء على وزن افتعلت، من تأخذ كالتبع من تبع، وليس من الأخذ عند البصريين، عليه أجرا، يعني ليكون لنا قوتا وبلغة على سفرنا. قال الخضر لموسى عليه السلام هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، بإضافة الفراق إلى البين، إضافة المصدر إلى الظرف على الاتساع. والإشارة في قوله هذا إلى الفراق الموعود بقوله فلا تصاحبني، أو تكون الإشارة إلى السؤال الثالث، أي هذا الاعتراض، يعني الاعتراض الثالث سبب للفراق، أو إلى الوقت، أي هذا الوقت وقت الفراق، قاله القسطلاني وهو مأخوذ من الكرماني. قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يرحم الله موسى، إخبار ولكن المراد منه الإنشاء لأنه دعاء له بالرحمة، لأنه دعاء له بالرحمة. لوددنا اللام في جواب قسم محذوف، وددنا بكسر الدال الأولى وسكون الثانية، أي والله لوددنا، لو صبر أي صبره، وددنا صبره لأنه لو صبر لأبصر العجب. وقال العيني وكلمة لو ها هنا بمعنى أن الناصبة للفعل، كقوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وهكذا كل فعل وقع مصدرا بلو بعد فعل المودة. وقال الزمخشري في قوله تعالى ودوا لو تدهن، ودوا إدهانك، حتى يقص، حتى يقص على صيغة المجهول علينا من أمرهما مفعول ما لم يسمى فاعله. قال النووي في شرح مسلم استدل العلماء بسؤال موسى السبيل إلى لقاء الخضر صلى الله عليه وسلم على استحباب الرحلة في طلب العلم، واستحباب الاستكثار منه أي من العلم، وأنه يستحب للعالم وإن كان من العلم بمحل عظيم أن يأخذه ممن هو أعلم منه ويسعى إليه في تحصيله. وفيه فضيلة طلب العلم وفي تزوده الحوت، وفي تزوده الحوت وغيره جواز التزود في السفر، وفيه الأدب مع العالم وحرمة المشايخ وترك الاعتراض عليهم وتأويل ما لا يفهم ظاهره من أفعالهم وحركاتهم وأقوالهم، والوفاء بعهودهم والاعتذار عند مخالفة عهدهم، لكن دون مبالغة، لأن هؤلاء الشيوخ يعني بغض النظر عن الأئمة وعن الأنبياء، عن الأنبياء المعصومين، لكن النووي استدل بهذا على احترام الشيوخ، هذا لا شك احترام الشيوخ أمر لا بد منه، وترك الاعتراض عليهم، ترك الاعتراض عليهم. هل يقال أن اعتراض موسى على الخضر يستدل به على ترك الاعتراض على الشيوخ؟ نعم، إذا قلنا أن الخضر ما فعل هذا عن أمره وإنما فعل عن أمر الله جل وعلا، لا يستدل بهذا على عدم الاعتراض على الشيوخ، لأن الشيوخ بشر يصيبون ويخطئون، لكن مع الأدب، يعترض عليهم بأدب وينبهون إلى الخطأ أو يستفهم منهم، أقل الأحوال أن يؤتى بطريقة الاستفهام. وترك الاعتراض عليهم وتأويل ما لا يفهم ظاهره من أفعالهم وحركاتهم، أما التأويل فلا داعي له، وهم موجودون يمكن أن يستفهم منهم، الذي لا يفهم قال ما مرادك بهذا بأسلوب مناسب، من أفعالهم وحركاتهم وأقوالهم والوفاء بعهودهم والاعتذار عند مخالفة عهدهم. وفيه إثبات كرامات الأولياء على قول من يقول الخضر ولي، وفيه جواز سؤال الطعام عند الحاجة، وفيه جواز سؤال الطعام عند الحاجة، وجواز إجارة السفينة، وجواز إجارة السفينة، وجواز ركوب السفينة والدابة. من أين أخذ جواز إجارة السفينة؟ أخذوا بدون نول، بدون نول، لأنهم عرفوا الخضر، ولو لم يعرفوه لأخذوا الأجرة التي هي النول. وجواز ركوب السفينة، ركب السفينة، نعم، وإن كان البحر يعتري ما يعتري من الأخطار، لكن إذا غلب على الظن السلامة، أما إذا غلب على الظن الهلاك فإنه حينئذ لا يجوز ركوب السفينة ولا يجوز ركوب البحر إذا غلب على الظن الهلاك. وجواز ركوب السفينة والدابة وسكن الدار ولبس الثوب نحو ذلك بغير أجرة برضا صاحبه، لقوله حملونا بغير نول. وفيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنكار موسى. ثم قال وفي هذه القصة أنواع من القواعد والأصول والفروع والآداب والنفائس المهمة سبق التنبيه على معظمها سوى ما هو ظاهر منها. ومما لم يسبق أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول، قد خدم الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يخدمه المفضول ويقضي له حاجته، ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب، بل من مراءة الأصحاب وحسن العشرة. ودليله من هذه القصة حمل فتاه غداءهما وحمل أصحاب السفينة موسى والخضر بغير أجرة لمعرفتهم الخضر بالصلاح، والله أعلم. لكن لا يسترسل في هذا فيعيش العالم عالة على طلابه، إنما يخدم فيما جرت العادة بخدمته له. ومنها الحث على التواضع في علمه وغيره، وأنه لا يدعي أنه أعلم الناس، وأنه إذا سئل عن أعلم الناس يقول الله أعلم. ومنها بيان أصل عظيم من أصول الإسلام، ووجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع، وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر الناس، وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر. موضع الدلالة على ما ذكر أن الأصل وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع وإن كان بعضه لا تظهر حكمته، موضع الدلالة قتل الغلام وخرق السفينة، فإن صورتهما صورة المنكر، وكان صحيحا في نفس الأمر له حكم بينة لكنها لا تظهر للخلق، فإذا أعلمهم الله تعالى بها علموها. ولهذا قال وما فعلته عن أمري، يعني بل بأمر الله تعالى والله أعلم، في شرح ابن بطال وفي قصة الخضر. وفي قصة الخضر أصل عظيم من أصول الدين، وذلك أن ما تعبد الله تعالى به خلقه من شريعته ودينه يجب أن يكون حجة على العقول، يعني العقول تابعة ليش؟ للنص، بخلاف بعض طوائف البدعة الذين يجعلون النص تابع للعقل، أو يجعلون العقل مع الشرع منزلة واحدة كما قال بعضهم، مع الأسف أنه وجد في كلام الماوردي في أدب الدنيا والدين، قال المتبوع عقل مطبوع أو شرع إيش؟ مسموع. المتبوع عقل مطبوع أو شرع مسموع. ولا شك أن جعل العقل في مصف الشرع لا يمكن أن يقبل، بل العقل إذا لم يسنده الشرع فلا قيمة له. وأنت تجد في رؤوس الكفار من المشركين وغيرهم وأهل الديانات الأخرى من هم من لو وزنت عقولهم لرجحت، لكنها لما لم تنقد لنصوص الشرع وللدين الصحيح صارت عقولهم لا تساوي شيئا. ولذا جاء في الخبر أين عقولنا لما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها، فجاء في الخبر رد أخذها بارية. يعني تصور عقل عمر بن الخطاب لما كان مشركا مثل عقله لما أسلم؟ أبدا. وإن كان العقل هو الغريزي واحد، لكنه لما انقاد للشرع تغير. وتجد في رؤوس أهل البدع يعني ما يبهر العقول من دقة في النظر والاستنباط، لكن لما كان العقل يسير وحده دون شرع، لما تخلى عن الشرع تاه. يعني من يتصور أن من كبار العقلاء من أصحاب الفهوم نعم أن يقول أن أعمى الصين يمكن أن يرى بقة الأندلس، أعمى في الصين في أقصى المشرق يرى البقة صغار البعوض في أقصى الأندلس. هذا من إيش؟ من شؤم التفرد، تفرد العقل دون الشرع. لكن لو كانت هذه العقول منقادة لشرع الله جل وعلا ومتبعة لنصوص الكتاب والسنة ما حصل شيء من هذا. ولذلك تجد أئمة الإسلام من سلف هذه الأمة وأئمتها كلامهم عليه نور. ولو قرأ طالب العلم في فضل علم السلف على الخلف للحافظ بن رجب عرف مقدار عقول السلف وعلومهم، ولذا أهل البدع يروجون بدعهم بمثل قولهم نعم السلف مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم. كيف تكون الحكمة مع عدم السلامة؟ تجتمع حكمة مع عدم السلامة؟ الحكمة في السلامة، والله المستعان. في شرح ابن بطال في قصة الخضر أصل عظيم من أصول الدين، وذلك أن ما تعبد الله به خلقه من شريعته ودينه يجب أن يكون حجة على العقول، ولا تكون العقول حجة عليه. ألا ترى أن إنكار موسى على الخضر خرق السفينة وقتل الغلام كان صوابا في الظاهر، وكان موسى غير ملوم في ذلك، فلما بين الخضر وجه ذلك ومعناه صار الصواب الذي ظهر لموسى من إنكاره خطأ، وصار الخطأ الذي ظهر لموسى من فعل الخضر صوابا. وهذا حجة قاطعة في أنه يجب التسليم لله في دينه ولرسوله في سنته وبيانه لكتاب ربه، واتهام العقول إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة في شيء من ذلك فإن ذلك محنة من الله لعباده. الله جل وعلا قد امتحن العباد في إخفاء الحكمة، فإن ذلك محنة من الله لعباده واختبار لهم ليتم البلوى عليهم، يتم لينظر من ينقاد ويستسلم، وينظر من يعارض ويتلكى. يعني فرق بين من يؤمر بشيء فيبادر من غير نظر إلى حكمة، مدام ثبت عنده النص عليك العمل، وبين من يتلكى ويتردد ويسأل ويبحث، فإن وافق وجد حكمة عمل وإلا فلا. يعني تجد بين امتثال وامتثال، حتى ولو عمل العمل بعد إدراك الحكمة، بعد تردده وتأخره حتى يجد الحكمة، ليس في مقام من عمل مباشرة، يعني أخذ الدين بقوة. يعني فرق بين امتثال إبراهيم عليه السلام، أمر بذبح ابنه افتله للجبين، نعم، وأمة بكاملها تؤمر بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني فرق بين هذا وهذا. ولمخالفة هذا ظل أهل البدع حينما حكموا عقولهم وردوا إليها ما جهلوه من معاني القدر وشبهه، وهذا خطأ منهم، لأن عقول العباد لها نهاية وعلم الله لا نهاية له. قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فما أخفاه عنهم فهو سر الله الذي استأثر به، فلا يحل تعاطيه. لا يصلح، لا يجوز أن يبحث عن أمور غيبية لا يمكن أن تدرك، ولا يكلف طلبه، فإن المصلحة للعباد في إخفائه منهم، والحكمة في طيه عنهم إلى يوم تبلى السرائر، والله هو الحكيم العليم. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وكلامه، كلام ابن بطال هذا في غاية الجودة، يعني لو قرره من غير ارتباط بالحديث نعم لكان في غاية الجودة، إلا أن أخذه من القصة فيه نظر، لأنه نعم يقارن بين، كأن موسى رد على الخضر بالعقل لا بالشرع، نعم، يعني كما تقدم نظيره في كلام ابن بطال، يعني تقدم في كلام ابن بطال نظير هذا حينما عند قوله الله أعلم، نعم، وذكر عن السلف أن من سئل قال الله أعلم، وأن من أفتى برأيه، وأن من ترك الله على مصيبة مقاتل المقال لا أدري. المقصود أنك أكثر في هذا في كلام جميل جدا ونقول عن السلف طيبة، لكن اقترانها بهذا الحديث لا شك أنه فيه يعني المكان ما هو مناسب، لأن هذا المأخذ نعم بصدد انتقاص لمن لم يكل العلم إلى خالقه موسى عليه السلام في ذلك الظرف، وإن كان له تأويله، لكن مع ذلك الإجلاب على هذه المسألة في هذا الموضع لا يصلح، وإن كانت المسألة في أصلها صحيحة، وكلامه هذا في غاية الجودة، إلا أن أخذه من القصة فيه نظر، لأن موسى إنما اعترض بظاهر الشرع لا بمجرد العقل، ففيه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه ولو كان مستقيما في باطن الأمر، كما نقل ذلك ابن حجر عن ابن المنير. المقصود أن الكلام أن المسألة ظهرت يعني صح. يعني كلام ابن بطال سواء كان فيه قول المفتي الله أعلم أو لا أدري، وحشد النصوص والنقول التي تقدمت في هذه المسألة كلام جميل جدا، لكن ارتباطه بهذا الحديث نعم والحديث بصدد العتب على موسى عليه السلام غير مناسب. صحيح. أيضا الاعتراض على الشرع بالعقل جميل جدا كلامه في غاية الجودة، وأن المبتدع إنما ظلوا بسبب هذا، لكن كونه مأخوذا من هذا الحديث من فعل موسى. كأنه يدل كأنه أخذه من اعتراض موسى على الخضر، وأن اعتراض موسى كان بالعقل على الشرع، وإنما هو بظاهر الشرع على ما خفي عليه من أمر الشرع. أحسن الله عليكم. لعلنا نكتفي بهذا القدر من هذا الحديث، على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظه وأطرافه أيضا في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.